السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الركن الركين من هذا الدين، مع أهم العبادات وأهم الواجبات بعد الشهادتين مع الصلاة. وقد بينا الأسابيع الماضية بأن للصلاة أركان وشروط، فانتهينا من الشروط بفضل الله وتكلمنا عن على أركان الصلاة حتى وصلنا إلى الركن الثالث، ألا وهو الفاتحة. وقلنا قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. الذي لا يقرأ بالفاتحة صلاة لا تصح بحال من الأحوال. نعم شيخ، نعم، قلنا الركن الثالث. وأنا ما وهمت، أنا وهمت في شيء؟ رايت المذهب، احنا قلنا مش المذهب الركن والواجب واحد. احنا قلنا فقط الحنابلة هم الذين يفرقون بين الواجبات والسنن والهيئات والأركان، مفهوم؟ فإذا قلت واجبة يعني أقصد بها الركن ده في المذهب، في مذهب الجماهير. جيد، فقلنا هي الركن، الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. وبين الخلاف في ذلك بأن الأحناف خلفوا الجمهور، والحق كان مع الجمهور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الدارقطني بسند صحيح: لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب. ولا تجزئ تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب. فإذا كانت الصلاة لا تصح إلا بأم الكتاب، فأم الكتاب هي الفاتحة، والفاتحة لها عدد آيات، فلذلك لابد أن نحرص ونرى الآيات التي هي من الفاتحة. فإن تركها امرؤ وصلى قلنا صلاتك لا تصح، لأنك لم تأتي بالفاتحة، أسقطت آية من آيات الفاتحة. فهذا الذي لابد أن نبحث فيه الآن، فننظر في آيات الفاتحة. هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات الفاتحة أم لا؟ والثمرة كما بينت الآن، إذا قلت آية من الفاتحة فقال الرجل وهو يصلي: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وركع ورفع وأدى الصلاة على ما هو عليه. قلنا له: صلاتك لا تصح، تبطل. قال: لما؟ قلنا: لم تقرأ الفاتحة. قال: أنتم لا تسمعون، وربي قد قرأت الفاتحة. قلنا: كأنك لم تقرأ، لأنك أسقطت آية من آيات الفاتحة، ألا وهي البسملة. هذا إذا قلنا بأن البسملة واجبة. فنبحث المبحث الأول والكلام على البسملة. المبحث الثاني، إذا قلنا بوجوب البسملة أو أنها آية من آيات الفاتحة، فهل يجهر بها المرء أم يسن ألا يجهر، يسن أن يجهر أو يسن أن يستتر؟ هذا الذي سنبحث. صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب أن يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم. قال يجب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه عدها آية من إيش؟ من آيات الفاتحة. نعم، فإنها آية منها. والدليل عليه ما روته أم سلامة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية، ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أثبتوها فيما جمعوا من القرآن، فدل على أنها آية منها. فإن كان في صلاة يجهر فيها جهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ، فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة. جزاكم الله خيرا. انتبهوا معي، هندخل في معمعان الآن، أريد يقظة. أقول البسملة هل هي آية من آيات القرآن أو الفاتحة أم لا؟ المذهب أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات الفاتحة، وآيات الفاتحة 7 آيات، أول هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم إلى قول الله تعالى ولا الضالين، فهذه آية من آيات الفاتحة. بل ارتقى أصحاب المذهب والمعتمد في المذهب أن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن، البسملة آية من كل سورة من سور القرآن، واحتجوا على ذلك بأدلة كثيرة نستردها الآن عموما وخصوصا، ثم نبين المخالف للمذهب. أما الأدلة على أن البسملة آية، فقالوا هي آية من كل سورة لحديث أنس الذي رواه مسلم رضي الله عنه وأرضاه، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم استيقظ فابتسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة، فابتسام النبي صلى الله عليه وسلم وانشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت آنفا علي سورة ثم قرأ قال سورة، هذا وجه الدلالة، قال أنزلت علي اليوم سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال سورة إذن بسم الله الرحمن الرحيم آية من السورة، فقال أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وهذا حديث رواه مسلم. وأيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم عن النبي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ، وكان الصحابة رضي الله عليهم من أحرص الناس على أن ينظروا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ويطبقونها واقعا يعيشونه، فذهبوا إلى أنس لأن أنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان يحرص أيضا على رؤية ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، الحمد لله رب العالمين ويقف، فقال كانت قراءته مدة آية آية، وجعل البسملة آية من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما يسأل أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة صحف قراءة مجلات قراءة إيش القرآن، فإذا لما يقول وكانت قراءته يعني قراءته لإيش للقرآن، وكانت قراءته للقرآن مدة، ثم ذكر القرآن الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم، فجعلها أيضا آية، فهذه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. واستدلوا أيضا بحديث أم سلمة وانتظروا وقفوا مع حديث أم سلمة، واللي مش هينتبه يقول لي عيد، أقول وحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تصف أيضا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة، فكانت كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقطع آية آية، يعني يقف عنده رؤوس الآيات، يعني ما يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا يقف عند كل آية، قالت كان يقطع الآيات يعني يقطع يقف عند رؤوس الآيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم قالت وعدها آية، صرحت بأن البسملة آية من الفاتحة، وهذا فاصل في النزاع، وهذا عمدة ما يستدل به أهل الشافعية على ذلك، لكن هذا الحديث فيه علل، هذا الحديث جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها وهي تصف قراءة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول بأن الفاتحة إيش آية، هذه من اجتهاد أم سلمة لأنها كانت مجتهدة من مجتهدات الصحابة، تستطيع أن تجتهد في القرآن؟ لا، إذا نقلت إذن النقل جاء مرفوعا لأنها تنقل وتصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، لكن هذا الحديث نقف معه وقفة، حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها وهو في السنن فيه علل، فيه علل جاء من طريقين أو من طرق، لكن قل أقوى الطرق نتكلم عنها، الطريق الأول طريق عن عمر بن هارون بلخي، عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، تفضل صاحب الحديث واحد ممكن يعيد عليه الإسناد بسرعة، عمر بن هارون الله يحفظك عن ابن جريج احسنت لفض فوق الله يزيدك حرص يا رب، عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة، وهذا حديث فيه علل، فيه علل ثلاث انا اعرف. طيب العله الاولى عمر بن هارون، عمر بن هارون قال احمد بن حنبل عنه ليس بشيء، ويحيى بن معين ايضا ضعف، وقال العلماء متروك، حافظ بن حجر قال هو متروك، وان كان حافظا فهو متروك، اذا هذه عله ليست علة عليلة، دي علة قاسمة للظهر، وقالوا هذه العلة الأولى. العلة الثانية ابن أبي مليكة، لا ابن جريج أولا، العلة الثانية ابن جريج، وابن جريج مدلس، وقد قال علماؤنا إذا قال ابن جريج حدثنا فحي هلن عض على ذلك بالنوارز لأنه ثقة ثبت. أما إذا قال عن فلا تنظر لا شيء لا شيء لأنه لا يرسل أو لا يدلس إلا عن الضعفاء. قال علماؤنا يدلس عن كل من هب ودب. فابن جريج تدليسه لا يقبل بحال من الأحوال من المرتبة النازلة. فأيضا عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة هذه علة خفية. هناك علة أخرى. إذن كم علة الآن ذكرنا؟ كم علة تبقى؟ العلة الثالثة. العلة الثالثة ذكرها علماؤنا على أن ابن أبي مليكة لم يسمع ذلك من أم سلمة. فإذا هذه العلة تسمى علة انقطاع. في انقطاع هنا في الحديث. ابن أبي مليكة لم يسمع من أم سلمة. لما؟ قال الطحاوي الذي أعلى هذا الإسناد قال هذا الإسناد جاء عن حفص بن غياث عن عمر بن هارون أيضا عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. إذن في واسطة سقطت هنا. يعلى يروي عن أم سلمة ويروي عن يعلى من؟ ابن أبي مليكة. إذن الإسناد الأول إسناد فيه علة ثالثة ألا وهي علة الانقطاع لأن ابن أبي مليكة لم يسمع من أم سلمة. طيب واضح بصوت واحد واضح ما أعيد أي شيء ثاني؟ طيب حي هلا هذا فاصل في النزاع. يبقى لابد أن أقف ونمرر ولا لابد أن نستأسد؟ نستأسد والله حتى نثبت أننا على أثر الندور. نقول الإسناد صحيح. هذا تناقض. الإسناد صحيح وعمر بن هارون فيه ما فيه. أقول أولا عمر بن هارون وإن ترك فقد توبع وتابعه حفص بن غياث بنفس الإسناد. فإذا انتفت العلة لأن حفص بن غياث أسد من أسد السنة فح من فحول أهل السنة والجماعة ثقة ثبت. فإذا حفص بن غياث تابع عمر بن هارون فانتفت أول علة. العلة الثانية ذكروني ابن جريج. وابن جريج تدليسه وها تدليسه من الضعف مكان يدلس عن من هب ودب. نقول وهذه علة منتفية. يا سامر كيف تنتفي هذه العلة؟ العلة عويصة ليست بالهينة. ها كنت تقول مثل ما قال لو كان يعني المسألة دي ما كنتش قلت يا سامر. انت عارف لو هي لان هذه بادي انتبهت اي واحد عارف في تصريح في الطبقات الطريق اللي فيه تصريح لن تجد. ولذلك قلت يا سامر لا دقق النظر. ها شعبة لا لا جيد انك تفكر هذا التفكير. لا سأقول لكم هذه قاعدة ذهبية ايضا. ابن ابي مليكة ان دلس عن عطاء ان عن عطاء او ابن جريج ان عن عطاء أو عن نافع أو عن ابن أبي مليكة حمل على التصريح. هذه قاعدة ذهبية احفظها وانقشها. قال ابن القطان رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح. رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح. إذن الذي نتخوف منه انتفى. فهو وإن كان مدلسا لو روى عن عطاء أخذناها ونحن نغمض العينين. وإن روى عن نافع أيضا نفس الأمر سلك الإسناد على ما هو في الصح. وكذلك ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال ابن القطان. تعرفون ابن القطان؟ ابن القطان هذا العظيم الكبير الفح من أساطين أهل الحديث. ابن القطان يقول رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح. إذن العلة الثانية بفضل الله قد انتفت. بقي لنا العلة الثالثة فنقول والعلة الثالثة ليست بعلة. هذه علة عليلة. إذا قلنا ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة سمع من أم سلمة وثبت سماعه من أم سلمة. فإن روى عن يعلى بن مملك عن أم سلمة في طريق ورواه أيضا عن أم سلمة نقول رواه نازلا أولا ثم لقي أم سلمة فإيش فسمع منها فعلى به وانتهى الأمر. فله إذن شيخان في هذا الإسناد. الشيخ الأول يعلى ابن مملك والشيخ الثاني هو أم سلمة. ولا خلاف في ذلك. وتكون العلة هنا علة عليلة وهي علة منتفية أيضا. إذن العلة الثلاثة انتفت وتبقى ظاهرة عندنا حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بأنها كانت تقول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقطع آية آية مدا كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعد البسملة آية من الفاتحة. والعلة الثلاثة بفضل الله قد انتفت كما بينا. هذا بالنسبة للأثر الثالث أو الحديث الثالث الذي يستدلون به. ويستدلون أيضا بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث سنذكر العلل بعد ذلك. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول إذا قرأتم قال الرسول صلى الله عليه وسلم في السنن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها آية من آيات الفاتحة. قال أو قال على الحمد لله رب العالمين إنها أم الكتاب وإنها سبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها. هذه الأدلة التي استدل بها القوم عموما وخصوصا في الفاتحة وفي غيرها أنها آية أو آية من كل سورة من سور القرآن، واستدلوا من النظر بالإجماع. قالوا أجمعت الصحابة وأجمع التابعون وأجمع من بعدهم على أن المصحف العثماني كل ما فيه قرآن، كل ما في المصحف القرآن العثماني قرآن بإجماع الصحابة، والإجماع هذا لا ينخرم. وفي الإجماع أو في القرآن أو في المصحف إذا فتحت عند كل سورة ماذا تقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فبسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات القرآن بإجماع الصحابة كما بينا. إذن هذا الأثر وهذا النظر، فالمذهب يقولون بأن البسملة آية من الفاتحة، من لم يقرأ البسملة في الفاتحة لا صلاة له لأنه لم يقرأ الفاتحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، بل وارتقوا فوق ذلك وقالوا هي آية من كل سورة من سور القرآن. هذا هو المذهب. أتقنتم المذهب؟ إذن المخالفون هل يعني استوى الأمر عند العلماء؟ نقول لا، المسألة على خلاف عريض بين العلماء، لكن الحنابلة في قول لهم وافقوا الشافعية في أن البسملة آية من آيات الفاتحة، وهذا قول أيضا عن الشافعية. الشافعية لهم قولان، أو الشافعي له قولان في المسألة. القول الأول أن البسملة آية من كل سور القرآن، والقول الثاني له أنها آية من سورة الفاتحة فقط، أنها آية من سورة الفاتحة، وهذا القول الثاني والذي قد وافقهم فيه الحنابلة والأدلة كما سردناها. والخلاف فيها عريض. قبل أن ندخل في خلاف العلماء نقول مع قولنا بأن المذهب بأن البسملة آية من القرآن فقد اتفقوا جميعا، قبل يعني نقول لم الشمل قبل التفرق، فقد اتفقوا جميعا على أن البسملة آية من سورة النمل. قال الله جل في علاه حاكيًا عن امرأة بلقيس أنها قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله، فبالإجماع بسم الله الرحمن الرحيم الآية التي في سورة النمل أنها آية من سورة النمل خاصة، يا من القرآن نعم من سورة النمل خاصة، هذا بالإجماع. واتفقوا أيضا على أن سورة براءة البسملة ليست منها آية، واتفقوا جميعا على أن سورة براءة، إيش سورة براءة؟ التوبة. واتفقوا جميعا على أن سورة براءة البسملة ليست آية من آياتها، ثم اختلفوا بعد ذلك في البسملة في غير ذلك من الصور من القرآن. فقالت المالكية أما البسملة كمستقلة، كبسملة مستقلة ليست آية، ليست من القرآن، يعني إذا قرأها المرء وهو يقوم يصلي بين يدي الله جل في علاه فكبر وقال بسم الله الرحمن الرحيم قد ابتدع في دين الله جل في علاه، وقد أتى شيئا ليس من القرآن. قالوا هي ليست من القرآن، البسملة ليست من آية من القرآن، وسأبين الأدلة. وقالت الأحناف أو قال الأحناف وأيضا الحنابلة هي آية لكنها آية مستقرة، هذا القول الثاني للحنابلة، هي آية وهي آية مستقلة يعرف بها فواصل الصور، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة كما سنبينه. يبقى إذن الأحناف والقول الثاني الحنابلة أن البسملة من القرآن وهي آية مستقلة تفصل بين السور وليست آية من الفاتحة، وهذا الذي اعتمده المحققون في المذهب الحنبلي، اعتمده المحققون في المذهب الحنبلي أنها ليست آية من الفاتحة. إذن أقوال ثلاثة عندنا، قول الشافعية الذي صدرنا به الباب وهو قول المذهب، والقول الثاني قول المالكية، والقول الثالث قول الأحناف والحنابلة. أما المالكية فلهم أدلة كثيرة صراحة وقوية. أول هذه الأدلة أنهم قالوا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين قال الله جل في علاه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قسمت الصلاة إذا الركوع وسجود هذا الظاهر، لكن بعدما سردنا الحديث علمنا أنه قال الصلاة يقصد بها الفاتحة. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إلى آخر الحديث. ووجه الدلالة في هذا كثير، منها أولا أنه قال قسمت الصلاة فسمى الفاتحة صلاة، ثم لما صدر الباب ما صدر الباب بالبسملة، صدر الباب بأول آية من آيات الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين، لذلك قال قسمت صلاتي الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، إذا قلنا البسملة آية من آيات الفاتحة لا يمكن أن نقول هذه من الفصاحة والبلاغة، وقد أوتي أن السلام جوامع الكلم وعلم أن القرآن من إعجازه أنه من البلاغة والفصاحة بمكان، فكيف يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يأتي بآية فاصلة ثم يكرر الرحمن الرحيم مرة ثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. لا نطيل النظر في هذه المسألة، لأن هذه المسألة من أضعف ما تكون. إذ البلاغة والفصاحة تؤخذ من القرآن والسنة، لا نأخذ البلاغة والفصاحة ونجعلها حاكما على الكتاب والسنة. القرآن هو الحاكم على البلاغة والفصاحة، والسنة هي الحاكمة على ذلك. الغرض المقصود هذا وجه عندهم أيضا من الأوجه. ثم قالوا أيضا، قالوا لو نظرنا إلى الفاتحة سنجد، إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات الفاتحة، إذا ستجد الفواصل بين الآيات متتالية متتابعة متوازية متناسقة إلى أن تصل إلى النهاية، فترى أطول آية التي تختم بها الفاتحة، وهذا ليس من التناسق ولا التناسب بين الآيات. أيضا هذه من الأوجه النظرية. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث العائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قالوا ولا ذكر للبسملة هنا، دلاء أنها ليست من الآيات ولا هي تقرأ أصلا، فهي بدعة إذا قرأت. واستدلوا أيضا على ذلك بحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، وكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وجه الدلالة لم يذكر البسملة. قالوا لا عندنا التصريح كما انفرد مسلم بالرواية، روى مسلم عن أنس أنه قال صليت خلف أبي بكر، خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله. وهذا نفي في محل الإثبات، يعني من أقوى الأدلة. قال ولا يذكرون، يعني أنا أتقن المسألة، أنا أقرأ الحمد لله رب العالمين ولا يذكر بسم الله، ما قال ولا يجهر، قال ولا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا هذه دلالة نص في النزاع عند المالكية. واستدلوا من جهة النظر وأدلة أخرى، هي الأدلة التي جاءت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة. قالوا من النظر أن القرآن بإجماع من علمنا من أهل العلم لا يكون قرآنا إلا أن يشترط فيه شرط قويم متين عظيم لابد أن يتوفر، ألا وهو نعم التواتر. قالوا أين التواتر هنا؟ نقول قالوا بالإجماع لابد من القرآن يكون على التواتر، ولم نرد التواتر في البسملة، لذلك لا يمكن أن تعد من القرآن. صراحة قول المالكية قول فيه وجاهة وفيه قوة، لكن دائما عندما ترى يعني أن الإنسان إذا أغمض عينا ونظر بعين واحدة يأتي على منحة واتجاه ويقوي مذهبا، وإذا يعني نظر بالعينين للأدلة استطاع أن يجمع بين الأدلة كما سنبين. أما الأحناف والحنابلة فعندهم أدلة أقوى من هذه الأدلة. قالوا بأن البسملة نقول هي آية مستقلة من القرآن لما أورده الشافعية من أدلة، كما قال النووي من أعظم الأدلة إجماع الصحابة على أن كل ما في المصحف من القرآن، وهم يستدلون بذلك على أنها من القرآن. قالوا ونقول هي آية مستقلة وليست آية من كل سورة، وقوتهم في ذلك حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية، يفسره سورة 30 آية احتجت لصاحبها فغفر له باحتجاجها فغفر الله له، وفي رواية أنها واقية من عذاب القبر، وهي سورة تبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية ثم فسرها لنا وقال سورة تبارك، وسورة تبارك عد الآيات من الأول إلى النهاية، تبارك الذي بيده الملك إلى أن تقول غورا، لا يمكن أن تجدها إلا 30 آية من غير البسملة، وهذا فاصل في النزاع. قالوا هذا حديث صحيح لا يمكن أحد أن يعارضنا فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية، وهذه الآيات تبارك تبدأ بتبارك ما تبدأ بالبسملة وتنتهي إلى غورا، قول الله جل في علاه قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فهذه السورة 30 آية ولم يعني من هذه السورة، ففيها دلالة واضحة جدا على أن البسملة ليست آية من كل سورة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سورة براءة. واستدلوا على أنها أيضا ليست بآية من الفاتحة بأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. واستدلوا أيضا بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي في صحيحين الذي مر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث أرباع الأدلة التي استدل بها المالكية يستدل بها الأحناف والحنابلة. إذا عندنا ثلاثة أقوال: قول مطلق يقول الآية آية مطلقة من كل السور، وقول آخر للشافعي يقول هي آية من الفاتحة، والقول الثالث يقول هي ليست من القرآن قط، ليست من القرآن بحال من الأحوال، والقول الوسط وهو التفصيل قول الأحناف والحنابلة هي من القرآن لكنها آية مستقلة وليست من الفاتحة. فما الراجح من هذه الأقوال؟ ثم النظر في الرد على أدلة القوم. الراجح هو قول أهل المذهب، وأن البسملة آية من الفاتحة، ولولا والذي نفسي بيدي ولولا هذا الحديث في سورة تبارك لقلت هي آية من كل سورة، لأن الأدلة تستدل بها عظيمة جدا. يقول أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، لكن هذه أصبحت مجملة محتملة، والمحكم عندنا من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 منها البسملة. فنقول الراجح هو القول الثاني في المذهب بأن البسملة آية من الفاتحة، لا سيما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا قرأتم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا، أو قال إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم الكتاب ثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها. هذا تصريح وفاصل في النزاع. فقام القوم قالوا أدلتنا قوية، لكن هذا الدليل أتعبنا، ماذا نفعل، كيف ونكور مع هذا الدليل؟ قالوا نضرب في الإسناد. قلنا الإسناد نرجع لقولكم، لأن الوسط في غالب الأحوال يكون أقوى. فقال الأحناف وقال غير الأحناف تعونا ننظر في إسنادكم في حديث أبي هريرة. قلنا هات، قالوا هذا الحديث رواه الدارقطني من طريقين. الطريق الأول عن عبد الحميد بن جعفر، قالوا هذا ثقة لكنه رمي بالتشيع، فيها دلالة أيضا على الرواة من يرون أنه يخالف المذاهب. عبد الحميد بن جعفر عن أبي بكر الحنفي وعبد الكريم بن عبد المجيد عن نوح بن أبي هلال، هذا مهم جدا مسمار في المسألة، عن نوح بن أبي هلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه، من أبوه؟ نعم سعيد المقبوري، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأتم الفاتحة قالوا تعالوا هادك الشمس وانظروا إلى الدارقطني، من العدول عندكم؟ قلنا لا، ليس من العدول فقط، ده من الثقات الأثبات الفحول الأساطين. قالوا الدارقطني قد أعلى هذا الإسناد. قلنا كيف ذلك؟ قالوا قد رواه أبو بكر الحنفي عن طريق نوح بن أبي هلال أيضا عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا، وقال الدارقطني الموقوف أشبه بالصواب. إذن أعلى المرفوع بإيش؟ أنا عارف اللي هيحصل، أنا قلت انتبهوا أكرر والإخوة تكون معايا، اصبر اصبر. الحديث الأول فيه رفع والرواية الثانية فيها وقف. طيب الرواية الأولى التي فيها الرفع عن عبد الحميد بن جعفر عن أبي بكر الحنفي عن نوح بن أبي هلال عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة عن من؟ مرفوع. قال الدارقطني جاءت الرواية أيضا عن أبي بكر الحنفي رواها موقوف، لأن قال حدثني بها نوح فقابلت مرة ثانية فحدثني به فقال عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة موقوف، ما رفعه. يبقى إذن العلة وين؟ عند نوح، لأن نوح مرة تارة رواه أبي بكر، وأبو بكر من الثقات الأثبات، رواه أبي بكر مرفوعا، ثم بعد زمن قابله، وطبعا معلوم أن التلميذ إذا قابل الشيخ لابد إما أن يجلس معه يبين فضله عليه ويقبل يده ويقول حدثني، حتى لو ما عنده إلا حديث واحد كما كان يفعل شعبة مع مشايخه اعترافا بفضلي عليه. فحدثه نوح بن أبي هلال بنفس الحديث، لكن لما حدثه بنفس الحديث وقف عنده أبي هريرة ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عندنا هذا إعلال، والموقوف يعل به المرفوع، فإذا لا حجة لكم. هذا من اجتهاد من؟ من اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هل نقص مكتوف الأيدي ونقول الوسط هو الأرجح، أم ندافع عن مذهبنا؟ ندافع بالهوى والتعصب؟ لا، قولوا ندافع إن كان الحق معنا، صحيح ولا لا؟ ننظر فنجد أن الحق معنا وأن المدافعة ستكون قوية في هذا الباب، فنقول المسألة ليس فيها إعلال، وإن أعلى الدارقطني المرفوع بالموقوف، وهذا كان منهج المتقدمين. لكن نحن نقول الدقة عند المتقدمين أنهم يلفون ويحورون ويكورون مع القرائن المحتف وننظر في القرائن المحتف، فنقول أول شيء أبو بكر الحنفي ثقة ثبت، نوح بن أبي هلال ثقة ثبت، حدث أول مرة بالرفض ثم مرة ثانية حدث بالوقف، فنقول يعتري الثقات الأثبات ما يعتريه، ينشط طارة فيرويه مرفوعا ولا ينشط، يبقى عنده خمول مش متذكر، فيخمل تارة فيرويه على الوقف لا على الرف، فلما نشط رواه على الرف، ولما أصيب بالخمول رواه على الوقف، وهذا يعتري كثير من علمائنا، قالوا لا نقبل منك هذا لأنك توهم ثقة ثبت. قلت أنا ما قلت بذلك إلا بالأدلة والقرائن المحتفة التي سنبين لكم إياها. قالوا أتونا بالقرائن المحتفة التي تعضد ما تقولون، وأن المسألة هي رجعت إلى ينشط الراوي أو لا ينشط. قلنا أكثر من 20 صحابي رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بفتحها قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أكثر من 20 صحابي، كما ذكر ذلك أبو محمد المقدسي في كتابه الناتع كتاب البسملة، أكثر من 20 صحابي يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها روايات صحيحة ومنها روايات ضعيفة، أغلبها ضعيفة لكن تتعاضد هذه الروايات وتثبت لنا أن مسألة البسملة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها أصل أصيل أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أول قرينة. القرينة الثانية التي لابد أن نبينها لكم حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والقرينة الثالثة وهي أهم القرائن تنزلنا معكم ودعوكم من القرائن، وقلنا بأن المرفوع معلول ويبقى لنا الموقوف بإسناد ما يولى. تنزلنا الآن مع الخاص بدون هذه القرائن، قلنا تنزلنا معكم تشاؤون، المرفوع معلول والموقوف فقط بقي لنا بإسناد كالشمس، لأن الدرقني يقول الإسناد الأول صحيح والإسناد الثاني صحيح، فالإسناد الذي كالشمس هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه موقوف، نقول نعم موقوف وله حكم الرفع. قالوا أنتم تتأولون عليه تتجرؤون، كيف له الحكم حكم الرفع؟ قلنا أبو هريرة لما قال بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيات الفاتحة جعلها إيش؟ وهل يصح لأبي هريرة أن يتكلم على الله جل في علاه بلا علم؟ وهل يصح لأبي هريرة أن يقول أن هذه آية من القرآن وهي ليست من القرآن؟ هل يمكن أن يتجرأ أبو هريرة على ذلك بحال من الأحوال إلا أن يكون له علم ثبت من رسول الله؟ لا سيما ونحن وأنتم قد اتفقنا على أن السند كالشمس ثابت عن أبي هريرة أنه قال إذا قرأت الفاتحة فأقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها آية من آيات الفاتحة. إما أن تقولوا أن أبا هريرة متجرأ على الله ومتجرأ على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تقولوا ما قال ذلك عن اجتهاد قط بل قال ذلك أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهما تقولون أثرا؟ لما؟ لأنه لا يمكن أن يتجرأ على الله جل وعلا ويقول أن هذه من القرآن وهي ليست من القرآن. هذه القرينة الرابعة التي جعلنا ندافع عن هذا الحديث عن معاوية بن أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن معاوية جاء في خلافته فصلى بالناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وما كان يجهر بها، وكان إذا ركع لا يكبر لا يسمع تكبيره، وإذا رفع أيضا لا يقول سمع الله لمن حمده، فأنكر عليه القوم. جاءه رجل من المهاجرين أو من الأنصار قال ما لي أراك قد سرقت الصلاة؟ قال وما سرقتي للصلاة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكبر حين تهوي. فكان القوم يرونه بعد ذلك إذا صلى بالناس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكبر عند الركوع وعند الرفع وعند الهوي إلى السجود. فهذه كلها قرائن تدل على أن البسملة معهودة عندهم أنها من كلام الله وأنها من آية من آيات الفاتحة، وهذا هو الراجح الصحيح. الرد على المخالف نقول أولا المالكية حديثهم حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي هو عمدة الباب عندهم وهو أقوى الأدلة، باقي الأدلة أسهل ما يكون في الرد. هذا الحديث نقول نعم قول الله جل في علاه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، يبقى إذن هنا العبد يقرأ والرب يجيب، فنحن نقول الآن كانت المناسبة في الإجابة، الآية تكررت في الأول وفي الثاني، فحتى لا تتكرر الآية أرجئت الإجابة إلى الآية المشابهة الثالثة، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم فلا إجابة، الحمد لله رب العالمين فيجيب أثنى علي عبدي أو حمداني عبدي، الرحمن الرحيم يعني نفس الآية الأولى قال أثنى علي عبدي، فهذه أو أوجه الطرق التي يمكن أن يرد عليهم بهذا. والأمر ما قلتم قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية، فلا قول الأحد مع قول رسول الله، لا سيما وأن الجمع موجود بأنه لما قال الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي واقصد ذلك الفاتحة، يعني غالب آيات الفاتحة ومنها الحمد لله رب العالمين. وأيضا عندنا حديث، الحديث الذي نتكلم عنه حديث محكم، قال بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من آيات الفاتحة ولا احتمال فيها بحال من الأحوال، فصار فاصلا في النزاع. هذا بالنسبة لما استدل به المالكية. والحديث الثاني الذي استدل به المالكية، استدل به المالكية حديث عائشة لا ليس في النزاع لا دلالة لهم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هي لم تتعرض هل قرأ البسملة أم لا، هي تتعرض لإيش؟ لأمرين اثنين، إما أن نقول تتعرض للصورة التي يصدر بها الباب، والصورة مشهورة عند الصحابة بأي اسم، كأن تقول مثلا قرأ بصورة البقرة، قرأ بصورة النساء. الفاتحة معهودة عند الصحابة مشهورة بأي اسم، الحمد لله رب العالمين، فقالت كان يقرأ يعني يفتتح، الصورة التي يبتدئ بها القراءة هي صورة الحمد لله رب العالمين. التوجيه الثاني أن نقول هي تعرضت للجهر، كان يجهر بالحمد لله رب العالمين ولا يجهر بالبسملة، فإن كان لا يجهر بالبسملة لا ينفي أن يكون قد قرأها في نفسه وأسمعها نفسه، فإذا لا دلالة لكم في حديث عائشة. وأيضا حديث أنس كما قال لما قالوا ونظروا إلى الرد قالوا يبقى عندنا النظر، والنظر من أقوى ما يكون، لا سيما أنتم اتفقتم معنا أن القرآن لابد أن يكون متواترا. قلنا قد أجمعت الصحابة على أن المصحف الذي بين أيدينا المصحف العثماني ما فيه شيء إلا وهو من كلام الله جل في علا، والبسملة مقرر أنها من كلام الله جل في علا. فقام الأحناف قالوا ردوا علينا، قلنا لا نرد عليكم، حديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة تحج عن صاحبها 30 آية نحن معكم فيها، ولا نقول بأن البسملة آية من كل سورة، لا والله هي فاصلة من كل سورة، لكنها ليست آية من كل سورة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ابن عباس ذلك في رواية أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انقضاء السورة يعني انتهاء السورة ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرواية جاءت من طريقين، طريق أول ضعيف فيه المثنى، فيه المثنى من صباح الحدثاني وهو يعني ضعيف، والرواية الثانية إسناد صحيح قال فيها ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انقضاء السورة ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية أخرى عن جمع من الصحابة أيضا أن الصحابة كانوا يعرفون انقضاء السورة والسورة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تعضد ما نتبناه بالقول الثاني في المذهب أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من كل سورة لكنها فاصلة بين السور، وهي آية من سورة النمل وآية أيضا من سورة الفاتحة، وهذا هو الراجح الصحيح. فإذا قلنا بأن البسملة آية من الفاتحة يتبع ذلك فروع وأمور تتركز عليها، ألا وهي إذا قام المصلي فصلى فلم يقرأ بالبسملة بطلت صلاته، وإذا انتهى وسلم على ذلك تقول صلاتك لا تصح لأنك لم تأتي بالركن الركين من الصلاة. قال وما هو؟ قلنا الفاتحة، قال قرأت، قلنا لم تقرأ الفاتحة كاملا كأنك لم تقرأ، لأن الفاتحة تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه الثمرة، إذا كان البسملة آية من الفاتحة فإن الصلاة تبطل إن لم يقرأ، أما عند المالكية وعند الحنابلة وعند الأحناف إن لم يقرأ البسملة فالصلاة صحيحة. توافقون؟ دقق النظر، توافقون؟ مالكي توافق؟ توافق؟ طب تدبر كلامي، عند المالكية والأحناف والحنابلة إن صلى وقرأ الفاتحة ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة باطلة. باطلة. طب الصلاة ليست باطلة، صلاة صحيحة. أنا أتكلم عن الثلاثة، إما الثلاثة. نعم. ما لا تفصل، اتني بالحكم وأنا أتيك بالتفصيل. ضرب المسألة. نعم. لا انت احسنت وضعت منك نقطة مهمة جدا. قل لي عند المالكية وعند الاحناف ورواية وهو المعتمد في الحنابلة ان الصلاة صحيحة، والخلاف بين المالكية والاحناف والحنابلة ان الاحناف والحنابلة يقولون ترك سنة صلاته ليست كاملة اجرها ليس كامل، والمالكية يقولون الاجر كامل. ما فهمت؟ زيد قام يصلي فقام فكبر فقال الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وقرأ الركعة الأولى بالحمدلة، والركعة الثانية لم يسمي أيضا، والثالثة والرابعة وسلم على ذلك. فما حكم الصلاة؟ قلنا حكم الصلاة أما عند الشافعية فصلاته باطلة. لما باطلة؟ قال لم يقرأ الفاتحة. قلنا قرأها، قال لا، كأنه لم يقرأها لأنه لم يأتي بآية من آياتها. إيش الآية؟ ولا الضالين، إيش الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما المالكية فقالوا صلاته كاملة غير منقوصة، والأجر كامل، ولم يخالف شيئا، ولم يأتي ببدعة. وقالت الأحناف والحنابلة قالوا صلاته صحيحة لكنها ناقصة، خداج، لكن النقصان هنا نقصان كمال لا نقصان فساد في الرواية المعتمدة عند الحنابلة، لأن الأحناف والحنابلة قالوا البسملة ليست آية من الفاتحة، البسملة ليست آية من الفاتحة، هي آية فاصلة بين كل صورة وصورة، يسن للمرء أن يقرأها، فإن لم يقرأها فالصلاة صحيحة. هذا بالنسبة لتفصيل هؤلاء الثلاثة. إذا قلنا البسملة الآن ركن ركين وهو الراجح الصحيح، فمن صلى الصلاة وقرأ الفاتحة ولم يقرأ البسملة فصلاته باطلة. المسألة الثانية وما أدري تستطيعون أم لا، وهي إذا قلنا بأن الركن الركين في القراءة قراءة الفاتحة، وأن البسملة آية من الفاتحة، فهل يسن الجهر بها أم يسن الاستسرار؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء أيضا خلافا عريضا على قولين. أما المالكية فلسنا بمن عنهم، لأن المالكية قد انتهى أمرهم بأنهم قالوا البسملة ليست من القرآن، فمن قرأها فقد ابتدع في دين الله. والحرب الضروس بين الشافعية وبين الأحناف وبين الحنابلة، وصراحة هنا أدلة قوية وهنا أدلة قوية وهنا أدلة ثابتة صحيحة وهنا أدلة ثابتة صحيحة. تصبرون أو نرجع للأسبوع القادم؟ لا، أنا أريد أسمع إجماع، لأن أنا شايف ناس بتتماوت يريدون أن يستأسدوا على من قالوا نصبر. طب ما رأيكم نفعل شيء آخر، نبين أدلة القوم أدلة الفريقين دون أن نرجح، والترجيح والكلام على الأسانيد يكون الأسبوع القادم، ما رأيكم؟ خلاص نعطيها لكم إجمالا. أقول بالنسبة للاستسرار والجهر أما في المذهب، لأننا نصد الباب بالمذهب، المذهب أنه السنة الجهر. طبعا قلنا السنة ليش؟ أنه لا يجب، لو صلى سرا في الصلاة الجهرية صلاته صحيحة وخالف السنة، لو صلى جهرا في الصلاة السرية صلاته صحيحة وقد خالف السنة. إذن السنة عند المذهب الجهر بالبسملة، السنة عند المذهب الجهر بالبسملة. ولهم أدلة كثيرة كما قلت، قد نقلوا عن أكثر من 20 صحابي أنه كان يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة ويجهر بها، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها أدلة حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا يقطع الآيات بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا استدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عندما سئل عن عموما، قال عموما كانت قراءته مدا، وهذه عموما يعني إيش؟ في الصلاة وفي خارج الصلاة. قالوا كانت قراءته مدا، أو قال كانت قراءته مدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يعني يجهر بالبسملة. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث أنس أن معاوية لما لم يجهر وعاتبه المهاجرون صار يصلي ويجهر بالبسملة. واستدلوا بالحديث الظاهر الفاصل في النزاع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن نعيم المجمر أنه قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وكان يكبر عند الركوع وعند الهوي إلى السجود، ثم سلم بصوت عالي، فلما سلم قال لهم أبو هريرة، وهذا إسناد كالشمس ما في أي معاودة عليه، هذا حديث اتفق العلماء على توثيق رواته، قال أبو هريرة والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد عن علي وعن عمار رضوان الله عليهما أنه قال علي بن أبي طالب كان رسول الله يجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة، قال كان يجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة. هذا عن علي وعن عمار، وإسناده فيه كلام عظيم. وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة عندما يصلي. هذه نوع أدلة من أدلة القوم، وأقالوا من النظر إن كانت هي آية من الفاتحة فإذا الفاتحة يجهر بها في الجهر، فالآية من الفاتحة يجهر بها كما يجهر بآيات الفاتحة، فهي كأخواتها، وإيش الفارق بينهما؟ لما يستسر بآية ويجهر فهي كأخواتها، فقالوا بالقياس على الآيات الأخرى، فقالوا إذن يجهر بالبسملة. أما الأحناف والحنابلة قالوا بل السنة يستسر بالبسملة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها دليل حديث أنس بن مالك أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يقصد ولا يجهرون. الحنابلة أول ولا يذكرون يعني إيش؟ يشهرون لأنهم يقولون بأن الذكر موجود. هذه الآية تقرأ. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، دلالة أنه يقولها يقول ذلك في نفسه. واستدلوا أيضا بحديث عن ابن عبد الله بن مغفل، وقد ذكرت لكم عبد الله بن مغفل من الصحابة الأخيار، وذكرت من الطرائف العجيبة في سيرة عبد الله بن مغفل هي حذف إيش؟ حذف الرأس، حذف إيه؟ نعم بالحصى، بالحصى. ماذا قال؟ قال أقول لك قال رسول الله نهى عن الحذف وأنت تحذف لا كلمتك وما كلمه حتى مات. عبد الله بن مغفل ابنه اسمه يزيد يروي عن أبيه يقول صليت أمام أبي فقلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يعني قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فلما انتهى قال له أبوه، من أبوه؟ عبد الله بن مغفل. فقال له أي بني محدث محدث، إيش اللي فعلته هذا؟ تجهر بالبسملة؟ قال محدث. صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلينا خلف النبي وأبي بكر وعمر لم يجهر أحد منهم بالبسملة، فكيف تجهر؟ فبين أن هذه بدعة وليست سنة، فالسنة أن يستسر بها. واستدلوا أيضا بحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كل ذلك فيها أساليب لازم الكلام عليها. عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان السلام يصلي وأبو بكر وعمر لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم استدلوا بما استدل به الشافعية بالراوي، يعني نحن نستدل بأنس وهم يستدلون بأنس، ونستدل بابن عباس وهم أيضا يستدلون بابن عباس. قالوا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قالوا ما كان رسول الله يجهر بالبسملة إلى أن مات. وهذا فاصل في النزاع، يعني من يوم أن صلى بالناس إلى الممات ما كان يجهر بالبسملة. قالوا هذا حديث فاصل في النزاع لابن عباس، أما الترجيح سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله بالكلام على الأسانيد. والقاعدة عندنا الحجة في الأحاديث الصحيحة، فالأحكام فرع على التصحيح. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين ذلك، ثم نتكلم على مسألة قراءة الفاتحة متوالية، ثم نقول قراءة الفاتحة للإمام والمأموم هل هي واجبة أم لا، وهذا الذي سنبينه في السرية أو الجهرية الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.